قياس الاصطلاحي ويطلق أيضا ما يراد به الأصول والقواعد العامة. وعلى كل حال أن الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح فهو حجة بنفسه وأصل بنفسه، ولكن هذا لا يمنع إذا تعارضت الأدلة فإنه يقدم الراجح كما هو معلوم في حالة التعارض. ومن هنا كان إذا تعارض الحديث خبر الواحد مع الأصول والقواعد العامة، ويمكن أن يقال أن هناك نصوص أخرى، لأن هذه القواعد والأصول لا تكون إلا ثابتة وقائمة على نصوص أخرى، وإن كانت دلالتها قد تكون عامة. فالمقصود أن التعارض هنا يرجح ما هو أقوى في هذه الحالة. إذن ليس مذهب الإمام مالك هو تقديم القياس، أو لا يقبل الخبر الواحد إلا إذا يعني وافقه القياس، أما إذا عارضه فإنه لا يقبل. هذا القول غير صحيح عن الإمام مالك كما ذكرنا ذلك عن الأئمة ونقلناه. بقيت مسألة هنا ذكر في باب القياس، إذن قول الشارح في فقط 18 من أعلى الصفحة عندما قال وهو مقدم أي القياس على خبر واحد عند مالك إذا تعارض معه هذا غير صحيح، ونقلنا ذلك. وإن كان هذا مشهور عند المالكية المتأخرين، لكن ذكرنا حتى عن الأئمة المحققين منهم ومن تلاميذ الإمام مالك كما بينا. ثم قال والقياس متضمن قال ويجري في الكفارة، الفقرة الثانية يقول ويجري في الكفارة والتقدير والحدود على المشهور. القياس كما علمنا ينبني على 4 أركان: الأصل المقيس عليه، والفرع وهو المقيس الذي نريد نعرف حكمه وحكم الأصل، وكذلك العلة. وذكرنا أن العلة هي وصف ظاهر منضبط يجتمع المعنى المناسب للحكم. ضربنا مثال على الخمر كأنها محرمة، وعلة التحريم هي الإسكار. فإذا الإسكار هنا وصف ظاهر منضبط ويشتمل على المعنى المناسب للحكم، وهو ذهاب العقل، ذهاب العقل. والشريعة جاءت بحفظ الضروريات الخمس ومنها العقل. فرق بين العلة والحكمة: العلة هي وصف ظاهر منضبط مثل السفر، علة لقصر الصلاة، تخفيف الصلاة، لكن المعنى المناسب لتشريع الحكم وهو قصر الصلاة هو وجود مظنة المشقة. فلوجود المشقة أو مظنة المشقة خفف الشارع الصلاة من الرباعية إلى ثنائية. هذه تسمى الحكمة، هذه المعنى المناسب، من المعنى المناسب لتشريع الحكم. فالسفر علة والمعنى المناسب هو دفع المشقة. إذن القياس ينبني على إدراك العلة، ولا بد أن تكون هذه العلة معقولة حتى يمكن نقل الحكم وتعبية هذه العلة إلى الفرع ووجودها في الفرع بحيث أن ينتقل إليه الحكم، لابد أن تكون معقولة. فهنا من هذه الناحية كون أن القياس مبني على إدراك العلة وكونه معقولة، اختلف العلماء في بعض المسائل هل يجري فيها القياس أم لا. فيصرح هنا بأن قال ويجري في الكفارة والتقدير والحدود على المشهور. عندما قال على المشهور يعني هناك خلاف، والواقع أن اختلف العلماء والأصوليون في جريان القياس في هذه الأمور، و الجمهور على أنه يجري القياس فيها، الجمهور على أن القياس يجري في الكفارات وفي الحدود وفي التقدير، وخالف في ذلك الحنفية. طبعا الجمهور منهم المالكية، منهم المالكية أنه يجري القياس ويطش القياس في الكفارة، كما أن كما نقيس مثلا اشتراط الإيمان في رقبة في عتق الرقبة في كفارة القتل قياسا على كفارة الظهار. وكذلك في التقدير مثلا، التقدير اللي هو مثلا في النفقة، نفقة الزوجة، أو نقول في نفقة مثلا تقدير المهر صدار، نقول مثلا نقيس أن نقول أقل الصدار مثلا ربع دينار، وهذا دائما نذكر الإخوة بهذا أن مسائل الفروع هذه نذكرها في الأصول من باب المثال فقط، ليس من باب أنها مسألة تعمل بها، لكن من باب المثال حتى تتضح المسألة. فمثلا نقول أقل الصداق هو ربع دينار من ذهب، قياسا على أن أقل على أن نصاب السرقة التي تقطع فيها يد اليد هو ربع دينار. ما الجامع بينهم؟ ما العلة؟ قال بجامع بأن الصداق هو استباحة، يعطى لاستباحة عضو، كذلك وأن السرقة طبعا يد السرقة هو بسبب هذا النصاب وهو سرقة وأخذ ربع دينار من غير حق، فاستبيح بذلك قطع العقد، يقاس عليه النكاح، فإن دفع الصداق يباح فيه أو لاستباحة عقد. فقالوا إذا أقل نقيس النكاح صداق النكاح على النصاب السرقة، هذا من باب القياس في التقادير في المقادير. وكذلك ذكرنا في الكفارة، وكذلك في وكذلك أيضا يجري في الحدود، كما حدث مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه عندما قاس حد الخمر شارب الخمر بالمفتري بالقادس الذي يقذف، فإنه إذا قذف إنسان في عرضه فإنه يجلد 80. فقال إذا الشارب الخمر إذا شرب سكر، وإذا ساكر افترى، وهذا فإنه يقاسه على القادر، فهذا قياس في الحدود. فإذا الجمهور على أنه يجري القياس في هذه الأمور، الكفارات والحدود والتقادير، استدلوا بأدلة، منها أن أدلة حجية القياس التي ذكرنا منها في الدرس الماضي لا تفرق بين الحدود والكفارات والتقادير وغير ذلك من المسائل الشرعية، فإنها ليس فيها تفريق، فكل ما فيه إدراك للعلة فإنه يقاس عليه. هذا من باب جهة عموم الأدلة الواردة في ذلك. ومما لم نذكره في الدرس الماضي حديث معاذ المعروف، وهو إن كان ضعيف السند ولكن تلقاه العلماء بالقبول، كما قال ابن القيم وغيره، هذا الحديث تلقاه العلماء بالقبول. عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسل معاذ إلى اليمن فقال له بما تقضي؟ فقال بكتاب الله. قال فإن لم تجد فبسنة رسول الله. قال فإن لم تجد أجتهد رأيي ولا آلي، ولا يعني وأجتهد وأبذل غاية الجهد. فانتقل إلى بعد الكتاب والسنة إلى القياس. فهذه الأدلة وما شابه ذلك كذلك عمل الصحابة، هو لم يفرق بين هذه المسائل. نعم. وما ذكرناه عن علي رضي الله عنه في إجراء القياس، جريان القياس في الحدود، عمل به عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ويقول ابن القيم لم ينفرد علي رضي الله عنه بهذا القياس بل وافقه الصحابة عليه. فإذا يمكن أن يقال أن هذا إجماع من الصحابة على جريان القياس في الحدود. وهناك من يفرق أن الحدود قسمان، حدود وهي التي قدرها الشارع هذه لا كلام فيها لأنها فيها نصوص، وحدود أخرى لم يقدرها الشارع وهذه تسمى تعازير وهي التي يجري فيها القياس. أيضا يقاس في الحدود مثلا نبش القبور، نبش القبور نباش الذي يحفر القبور ويخرج الجثث ويسرق منها ما فيها من الأشياء التي ممكن ينتفع بها، هذا النباش أيضا قالوا حكمه حكم السارق الذي يسرق من حرز، لأن السرقة ليست كل سرقة يقام فيها الحد، ولها شروط، منها أن يكون المسروق موجود في حرز، يعني في شيء يكون فيه حماية وليس مسروق هكذا يعني للناس بحيث أنه هو كل من يمد يده ليتحصل عليه، لابد أن يكون في مكان مثلا المال المعروف أنه يوضع في خزنة، السيارة مثلا المعروف أنها تقفل ويكون المفتاح عند صاحب السيارة، ما يكون مثلا في يعني موجود مع السيارة أو موضوع فوق السيارة، فلا بد أن يكون في حرز، هذا شرط. فقالوا النباش سرق وحفر القبر والجثة الموجودة في القبر حرزها هو القبر، فلما حفر هذا القبر إذا هو أخذ هذا الشيء من حرز، فقاس ذلك على السارق فإنه يأخذ حكمه في قطع اليد، هذا أيضا من باب القياس على قالوا في الحدود. إذا هذا هو القول الراجح، لذلك قال ويجري قياس في الكفارات والتقدير والحدود على المشهور، وذكر أمثلة لذلك. ثم قال ولا يجري في الرخص، لا يجري أي القياس لا يجري في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموانع. الرخصة هي الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، الرخصة لها أيضا عدة إطلاقات في الشرع وليس هذا محلها، لكن المقصود بها الرخصة التي تكون استثناء من أصل، تكون استثناء من أصل، فهذه الرخصة هل يجوز القياس عليها أم لا؟ علل هنا قال لا يجري القياس في الرخص، وقال أما الرخص فلأنها لا يعقل معناها، إذا أول شيء قال أنه لا يعقل معناها، وعرفنا أن القياس لا بد أن يكون فيه ماذا؟ إدراك علة معقولة حتى يجري القياس، وأيضا قال علل بعلة أخرى قال ولأنها مخالفة للدليل، لأن جاءت على خلاف الدليل، على خلاف الدليل، فإذا أيضا هذا سبب آخر، لما خالفت الدليل فلا فينبغي أن نقيس على الأصل ولا نقيس على الاستثناء. قال والقياس عليها يؤدي إلى كثرة المخالفة، إذا أجرينا القياس على الرخصة وهي استثناء فنحن إذا استطربنا في ذلك يجعلنا ذلك أو يؤدي بنا إلى كثرة المخالفة، فقال فوجب أنه لا يجوز. هذه المسألة اختلف فيها العلماء، فالقرافي يقول حكى المالكية عن مذهب مالك قولين في جواز القياس على الرخص، وخرجوا على القولين فروعا كثيرة في المذهب. إذن المالكية أنفسهم اختلفوا عن الإمام مالك في هذه المسألة هل يجري القياس على الرخص أم لا، ولذلك وجزم بهذا النقل الشيخ محمد طاهر بن عاشور في كتاب التوضيح والتصحيح في حاشية التوضيح والتصحيح، فقال القياس على الرخص هو صريح مذهب مالك رحمه الله. القياس على الرخص هو صريح مذهب مالك رحمه الله، وشرطه تحقق وجود سبب الرخصة، اشترط فيه وجود سبب الرخصة حتى يجري القياس في ذلك. هذا القول وهو جواز جريان القياس على الرخص أيضا اختاره الباهي من أئمة المالكية المنتقى، وكذلك عزاه ابن القطفار لبعض المالكية، وبه قال المقري في قواعده. إذا هذا قول بعض المالكية ونسبوه إلى الإمام مالك، وطبعا نسبة القول إلى الإمام مالك عرفنا نحن في هذه الأصول أنه يكون أحيانا نتيجة الاستقراء، يؤخذ من استقراء الفروع تكون مثل اجتهاد عند العلماء وليس تنصيص من الإمام مالك، وبعض المسائل يكون فيها تنصيص كما سيأتي إن شاء الله في عمل أهل المدينة. فهنا هذا القول لبعض المالكية. والقول الثاني لا يجوز كما ذكر الولاة، لا يجوز القياس على الرخص، وهو قول أكثر المالكية، وبه قال ابن العربي وابن الزبير، وقال في نكر البنود شرح مراقب سعود العلوي الشنقيطي يقول أنه هو المشهور، وتبع كذلك محمد لمين الشنقيطي في نثر الورود. نأخذ أمثلة على ذلك. عرفنا الآن أن هناك قولان عند المالكية، نأخذ أمثلة فيها إثبات أن القياس يجري على الرخص أو يجوز القياس على الرخص. المشهور في المذهب المالكي أن من لبس خفين على خفين، يعني لبس خف الأول ثم لبس خف آخر فوقه، فإنه يمسح قالوا على الأعلى قياسا على الخف الملبوس الأول على القدم بلا حاجة. وهنا المسح على الخفين هو رخصة، لأن الأصل هو غسل الرجلين، ولكن جاءت الرخصة استثناء من أصل لعذر وهو التخفيف هنا. ومن يقول لا يجري القياس على الرخص فإنه يقول بالمنع، لا يجوز المسح على الخف الثاني، ومن يقول بأنه يجري القياس على الرخص فإنه كذلك يقول جائز، وأنه يصح مسح الخف الأعلى. لذلك يقول ابن القاسم تلميذ الإمام مالك يمسح عليه ما عند مالك، ثم قال إذا لبس خفين على خفين وقد مسح على الداخلين فهو قياس القدمين والخفين. إذن هنا ابن القاسم أجرى القياس على الرخصة ونسبه إلى الإمام مالك. مسألة ثانية، يجوز عند مالك الجمع في الصلاة، أن تجمع بين صلاة المغرب والعشاء في حال وجود الوحل والظلمة، الوحل والظلمة وانقطاع المطر، انقطع المطر ولكن مع وجود وحل وظلمة، لأن سبب الجمع في حال المطر سبب الجمع هو المشقة، وأراد الشارع التخفيف على الناس ودفع هذه المشقة فشرع له هذه الرخصة وهي الجمع. فإذا قالوا نجري القياس على الوحل والظلمة على المطر بجامع ماذا؟ المشقة، لبقاء المشقة وجود المشقة فكانت الرخصة باقية. نعم. إذا هذا من باب القياس الآن. قياس قالوا هذا من باب القياس على الرخصة. مثال ثالث أيضا، يجوز المسح على العضو المريض في الغسل. يجوز المسح على العضو المريض في الغسل قياسا على الوضوء، وبذلك أفتى حذاق المذهب في من برأسه نزلة أنه يمسح ويغسل باقي الجسد الجسد. هذا أيضا من القياس على الرخصة. هذه المسائل بعض العلماء يراها ليس من باب القياس، أحيانا يراها من باب شيء آخر، تنقيح المناط أو من باب قياس الأولى، أو قد يكون فيه خلاف، لكن المقصود أنه نص ابن القاسم في المسألة الأولى أن هذا هو قياس، قال في قوله فهو قياس القدمين والخفين. فإذا هذه الفروع وأمثالها أيضا أخذ منها العلماء بعض علماء المالكية أنه يجري قياس على الرخصة. أمثلة أخرى على منع القياس على الرخص استقر الذي استقر عليه مالك رحمه الله عدم جواز المسح على الجوربين كما هو معروف عند المالكية، وهذه كثير ما يحدث فيها اختلاف الآن في المساجد، قضية المسح على الجوربين. فالذي استقر عليه عند الإمام مالك رحمه الله هو عدم جواز المسح على الجوربين وإن كان أسفلهما مخروز، فقالوا هذا إذن يؤخذ منه عدم جواز القياس على الرخصة، لأن الرخصة جاءت في الخفين، والإمام مالك يقول بالمسح على الخفين إذا كان من جلد وإذا كان له شروط بذلك. لكن المقصود أنه في الجوربين قال لا يجوز، لم يجري القياس فيه مع أن العلة موجودة. لا خلينا تو احنا مش من خالف القاعدة، نحن نذكر الآن مسائل في الفروع، نحن نذكر مسائل في الفروع، لا نريد ندخل في خلاف في كل مسألة فرعية معناها حيصير ينطلب من درس أصول إلى درس فقهي. لكن المقصود أنه هو ورد في سنة أبي داود أن الصحابة كانوا يمسحون على السفاخين، وهي الخرق التي كانوا يلفوا بها أقدامهم أشبه الجوار. انتهينا هذا المقصد يعني، لكن نحن ما نتكلم عن الفروع، نتكلم عن الأصول. فهذا الفرع الآن أخذ منه وأخذ منه بعض المالكية، لا أنت حتى سبب الآن دراسة الأصول، ليش إحنا ندرس الأصول؟ ذكرنا من الأسباب معرفة سبب الخلاف، ومعرفة سبب الخلاف يقلل من الشقاق والاختلاف بين المسلمين، لأنك إذا عرفت أن صاحب هذا القول لم يقل به نتيجة هوى ولا تعصب، إنما بناه على أصل، فتعذره في ذلك ولا تنكر عليه. فما يأتيش الآن واحد يجي ينكر على الآخر في مسألة خلافية لم يتبين له فيها الحق، هذا المقصود، وخاصة المقلد. المقلد هو يقلد عالم وعالم مجتهد، فلا ينبغي الآن التشدد من هذه المسائل ولابد من الرد. المسألة الثانية مذهب مالك عدم جواز المسح على العمامة، أيضا عدم جواز المسح على العمامة، لأن الأصل هو المسح على الرأس والمسح على العمامة رخصة. قال عدم جواز المسح على العمامة ولا يقال ذلك على المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين رخصة ولا يقال على الرأس. هذا من باب القياس، ولا هي فيها نصوص مسح العمامة، فيها نصوص قد ورد وصح النبي صلى الله عليه وسلم مسح العمامة، وكذلك مسح على جزء من الرأس وبقية الباقي على العمامة. إذا القياس على الرخص علمنا وعرفنا أن القياس ينبني على إدراك العلة، وأن العلة إذا كانت معقولة المعنى فإنها لا شك أنه يقاس عليها، ومن ذلك الرخصة كما ذكرنا في الفقرات والحدود والتقادير. أيضا من المسائل التي اختلفوا فيها هل يجري فيها القياس أم لا، قال وهي الأسباب والشروط والموانع. الأسباب والشروط والموانع، أن نأخذ مثال فقط عن هذه الكلمات والمصطلحات. الآن زوال الشمس سبب، يعني مثلا الصلاة، الله عز وجل أمر بالصلاة، أقيم الصلاة، هذا الحكم الشرعي له سبب وكذلك له شرط ويرد عليه المانع. فالسبب مثلا صلاة الظهر، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، زوال الشمس، فزوال الشمس سبب لإيجاب إقامة صلاة الظهر، إذن هذا سبب. والشرط هو مثلا الوضوء شرط كما هو معلوم. ثم بعد ذلك والمقصود الطهارة عموما يعني ليس فقط الوضوء، إذا كان عليه حدث أكبر أو حدث أصغر الطهارة، فالطهارة الشرط في الصلاة تمام. وهناك أيضا قد يرد عليه المانع، ليس هو الشرط الوحيد أيضا، هذا نقصد هذا مثال فقط. إذا هناك هذا شرط ويرد عليه المانع، مثلا المرأة إذا كانت في حالة الحيض فإنها هذا مانع من إقامة، لا يحرم عليه الصلاة، تحرم لا يجوز هذا، إذا هذا مانع. فهكذا الأحكام الشرعية، الحكم الشرعي يكون فيه سبب ويكون فيه شرط ويكون فيه مانع، وقد يكون أكثر من شرط وأكثر من سبب وأكثر من مانع. المقصود المسألة هل يجري القياس عكس الأسباب والشروط والموانع؟ يقول هنا: وأما الأسباب والشروط والموانع أيضا لأن لا يجري فيها القياس، فلأن القياس عليها يستلزم نفي السببية والشرطية والمانعية، وهي الحكم عند علماء الأصول، هذه من خصوص المقيس والمقيس عليه، إذ يجعل السبب أو الشرط أو المانع هو المعنى المشترك بين المقيس والمقيس عليه، وما سوى ما ذكر من الأحكام الشرعية يجري فيه القياس اتفاقا. فهو العلة المقصود فيها أن هذه الأسباب والشروط والموانع ليس فيها علة تدرك بالعقل، فلا يمكن أن يجرى عليها القياس. هذا هكذا قال، وهذه أيضا مما وقع فيها الخلاف. نأخذ مثال مثلا قياس الأسباب، ما ذكرناه الآن عن علي رضي الله عنه أنه قاس السكر على القلب، والسكر أيضا سبب كما يذكر علة، في فرق بين العلة والسبب أيضا نذكره الآن. السبب على قسمين: سبب يدرك بالعقل وهذا يساوي العلة، لذلك أحيانا في كتب الأصول تجد عبارة السبب بمعنى العلة، سبب ما، وهذا إذا كان السبب يدرك بالعقل كما في الإسكار مثلا هو سبب وعلة. كذلك نوع آخر سبب لا يدرك بالعقل مثل زوال الشمس لإقامة صلاة الظهر، إيجاد صلاة إقامة صلاة الظهر، فزوال الشمس لا يدرك بالعقل السبب لا يدرك بالعقل، فإذا هناك أسباب تدرك بالعقل وأسباب لا. فهنا علي رضي الله عنه قاس السفر على القذف في سببية كل منهما لوجوب الحد، قال بجامع الافتراء، كون كل من القذف والسكر يؤدي إلى الافتراء، وهو فيه افتراء، القذف أنه افترى على المقذوف المحصن، وكذلك السكر عندما يفتر يفقد العقل ويفتر. وكذلك قياس القتل بالمثقل في القصاص على القتل بالمحدد، معروف أن القتل يذكر فيه أن يكون عمد وعدوان، عمد وعدوان هذا الذي يقام عليه الحد القتل، فإذا كان قتل عمدا وعدوانا فكيف يعرف أنه عمد؟ قالوا عمد إن إذا كان مثلا ضربه بشيء يقتل في العادة، مثال يضربون مثال يقول بالمحدد يعني سيف ولا مثلا سكين مثلا ولا رمح ولا أي شيء محدد، الآن مثلا بندقية ولا مسدس كذا، هذا كله إطلاق الرصاص محدد لأنه في العادة يقتل. بيقال لو ضربه بمثقل يعني ضربه بعمود أو يعني شيء يعني حجر أو كذا، فقالوا يقاس القتل بالمثقل على القتل بالمحدد أيضا السببية لوجوب القصاص بجامع كل منهما عمد وعدوان، عمد وعدوان، هذه هي العلة كون عمد وعدوان موجودة في القتل المثقل بالمثقل أو بالمحدد. هذا إذا قياس قالوا في الأسباب. أيضا قياس الردة على السرقة، في سببية كل منهما للحد، حيث أن الأولى في حالة الردة هتك حرمة الدين، وفي الثانية السرقة هتك حرمة المال. وكل من المال والدين هو من الضروريات الخمسة التي جاء الشرع بحكمها. هذا من باب القياس على الأسباب. أيضا يقال في مثال قياس على الشروط، مثلا يقال قياس اشتراط نية الوضوء على اشتراط نية التيمم بجامع تمييز العادة على العبادة لكل منهما. فيشترط النية في الوضوء كما اشترطناها في التيمم. هذا أيضا باب قياس الشروط. مثال جرائم قياس في الموانع، قياس النفاس على الحيض لكونه مانع من جواز الصلاة معه كالحيض بجامع أن كل منهما أذى وقذف ينبغي أن يتنزه عنه المصلي. إذن أكثر الأصوليين كما يذكر الشيخ محمد أمين الشنقيطي، أكثر الأصوليين ذهب ومنهم المالكية ذهبوا إلى أنه إلى المنع قياس الأسباب والشروط والموانع، ومثل هذه الفروع يحملونها محامل أخرى لا يحملونها على القياس. فالقول الذي مشى عليه رحمه الله العلماء أكثر الأصوليين كما ذكرنا هو المنع لجريان القياس في الأسباب والشروط والموانع. وقد درس الشيخ عمر مولود وهو معروف شيخ من الزاوية، له رسالة دكتوراه في الأزهر اسمها حجية القياس، درس هذه المسألة بتوسع وخرج بنتيجة أن الخلاف فيها لفظي بين العلماء في قضية هل يجري القياس أم لا. الخلاف فيها لفظي، والعبرة في القياس كما ذكرنا هو إدراك العلة، فما دام يوجد علة تدرك بالعقل يمكن أن تتعدى إلى غيرها فإنه يجري القياس بدون تفريق. لماذا؟ لأن أدلة القياس التي ذكرناها كلها لم تفرق بين المسائل الشرعية، فكل المسائل التي فيها علة تدرك بالعقل يمكن أن يجري فيها القياس. والخلاف المطروح أو في بعض الفروع هو خلاف يحملونه محامل أخرى، ولكن لا تجري قاعدة على نفق واحد. لذلك ذكر ذلك وأخذه من أحد علماء الشافعية اسمه الشربيني عند على حاشية جمع الجوامع السكي. فلعل هذا أيضا رأي من باحث يعني درس هذه الأقوال في المذاهب عند الأصوليين وخرج بهذه النتيجة. ولكن القول الذي نعتمده في هذه الدروس مقال الشيخ محمد بن الشنقيطي أنه أكثر الأصوليين على أن ومنهم المالكية على منع جريان القياس في الأسباب والشروط والموانع، وما ذكروه من الفروع قال هذا من باب تنقيح المناط، وأحيانا يكون من باب القياس بلا مفهوم الموافقة، ومعلوم أن المفهوم الموافقة اختلف هل هو قياس أم لا. الشافعي اعتبره قياس في معنى الأصل، وغيره اعتبره مجرد دلالة لفظية. فالمقصود أنه حملوه محامل أخرى وليست من باب القياس عليه. فلا نقول أن القياس يمنع كما ذكر الملاذي في الأسباب والشروط والموانع. نعم. بالنسبة للعلة اللي يجب أن تكون منصوص عليها بشكل أصلي أو تسمى استنتاج، لا احنا ما حصلناش في درس طبعا. هو السؤال هل لابد هل يشترط في العلة ان يكون منصوص عليها ام يمكن ان تستنبط؟ نحن لم نتكلم عن القياس في الدرس الماضي بكل تفاصيل، وتكلمنا عليه في شرح الورقات ايضا بايجاز، لكن الجواب أن هناك مسالك لإدراك العلة تكلم عليها الأصوليون، منها النص ومنها الإجماع ومنها السبر والتقسيم ومنها المناسبة. هذه كلها أبواب يعرف بها تدرك بها العلة. فالعلة المنصوصة هذه لا شك أنها في مثابة النص إذا كان العلة المنصوصة. كذلك الإجماع إذا كان مجمع عليها العلة أحيانا يكون مجمع عليها. والمرتبة الثالثة أن الاجتهاد والاستنباط، وهذا بالصبر والتقسيم أحيانا بالحذف وأحيانا بالزيادة، وقضية المناسبة هناك تفاصيل عندهم في مسألة مناسب الملائم وغير الملائم ومناسب المرسل. لعلنا نتكلم عن بعض في المصلحة المرسلة يمكن يعني، لكن هو يحتاج إلى درس موسع في باب القياس. فإذا القياس ليس كله أيضا، هذا يجر إلى مسألة مهمة أن القياس مراتب ليس في مرتبة واحدة. هناك القياس الجليل الذي تكون مثلا علته منصوصة أو مجمع عليها أو يقطع فيها بنفي الفارق، كما يقال يقطع فيها بنفي الفارق، فهذا قياس جليل. وهناك قياس خفي أقل، وهناك تقاسيم أخرى في مراتب القياس، ولعلنا نذكرها إن شاء الله في دروس قادمة. ثم قال: وعمل مدينة الرسول أسخى من بدن. عمل أهل المدينة، هذا الأصل والدليل انفرد به الإمام مالك وتميز به علماء المالكية. فهناك أصول لا شك مشتركة بين المالكية والمذاهب الأخرى، مشتركة بينهم وقال بها غير المالكية، لكن هذا الأصل تفرد به علماء المالكية. وسيأتينا أيضا أصل آخر مراعاة الخلاف. والذي انفرد به الإمام مالك أصول معدودة، ولكن لم ينفرد بأصل مستقل إلا هذا الأصل، ويمكن أن يقال هذا أيضا في مراعاة الخلاف كما سيأتي. ولكن هذا الأصل لا شك أنه تفرد به. وهناك أصول أخرى لم يتفرد بها، ولكن تفرد بالتوسع فيها، التوسع في الأخذ فيها، مثل سد الذرائع والاستحسان، وسيأتي الكلام فيها، والمصلحة كذلك. عمل أهل المدينة يقول يعني أن عمل مدينة النبي صلى الله عليه وسلم الذين أجمع عليه أهل المذهب المالك، والمراد بهم الصحابة والتابعون، لكن بشرط أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه من الأحكام الشرعية. هنا عمل أهل المدينة وما المقصود به؟ قالوا المقصود بعمل أهل المدينة هو ما جرى به العمل عند أهل المدينة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم الصحابة، ثم التابعين. والإمام مالك تابع التابعين. إذا انتقل هذا العمل وشهر وظهر عند علماء المدينة حتى وصل إلى عهد الإمام مالك أو تابع التابعين. هذا العمل قد يكون قول، قد يكون فعل، قد يكون تقدير تقرير، قد يكون من باب التقديرات المقادير الصاع والمد مثلا، قد يكون من باب الترك مثل ترك الأخذ الزكاة من الخضروات، مع أن كانت موجودة كثيرة. إذا وجد السبب ولم يأخذ منهم ولم يعتبر فيه الزكاة مثلا، هذا ترك. وكذلك مثلا هذا قسم، والقسم الآخر وهو يسمى الآن بالنقل، هذا من باب النقل. وكذلك القسم الثاني والنوع الثاني هو الاجتهاد والرأي. إذا كان هذا العمل أو القول مبني على اجتهاد ورأي، فما هو الذي يعتبر حجة وما هو الذي ليس بحجة، وهل كله يعتبر عند المالكية أم لا؟ هنا وقع الخلاف والكثير بين العلماء، وشن بعضهم عن المالكية كما ذكر ابن الفخار وغيره في كتاب الفخار فقير السالك. لكن نأخذ التفصيل من قاضي عياض في ترتيب المدارك حتى لا نشتت الذهن فيها، لأن الكلام فيها كثير يمكن أن يكون محصور الآن لعل القاضي عياض في ترتيب المدارك. أولا لأنه كتاب معتمد عند المالكية وقد نقل وفصل في هذه المسألة، وأنا أنقل من كتاب انتصار الفقير السالك نقل هذا النقل عن تفصيل القاضي عياض. يقول قاضي عياض: وها أنا أفصل الكلام فيها تفصيلا لا يجد المنصب إلى جحده بعد تحقيقه سبيلا، وأبين موضع الاتفاق فيه والاختلاف إن شاء الله تعالى. قال: فاعلموا أن إجماع أهل المدينة على ضربين، ضرب من طريق النقل والحكاية، من طريق النقل والحكاية. طبعا هذا على فكرة هو ليس فقط قال عياض نقل هذا الكلام، أذكر إذا كان هناك بعض الخلاف فيها، لكن هذا النقل أيضا نقله مثلا ابن تيمية في رسالة صحة عمل أهل المدينة وصحة أصول أهل المدينة، وكذلك ابن القيم، ونقله ابن القيم عن قاضي عبد الوهاب البغدادي المالكي. فهناك تشابه في الترتيب وفي التقسيم، وسنذكر بعد ذلك خلاف فيها. فيقول القاضي عياض: هذا النوع ضربه، يعني نوع من طريق النقل والحكاية الذي تأثره الكافة عن الكافة، يعني تنقله الكافة عن الكافة وعملت به عملا لا يخفى، ونقله الجمهور عن الجمهور عن زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا النوع هو من باب النقل والحكاية، ينقله أهل المدينة كابر عن كابر حتى يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الضرب يقول ينقسم إلى أربعة أنواع. أيضا هذا النوع ما كان عن طريق النقل، أولها ما نقل شرعا من جهة النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل كالصاع والمسك، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يأخذ منهم بذلك صدقاتهم وفطرتهم. يعني معلوم صاع النبي صلى الله عليه وسلم هو أربعة أمداد، والمد هو بحجم الكف الرجل المتوسط، وكالأذان والإقامة. معلوم عند المالكية صفة الأذان عند المالكية كذلك صفة الإقامة، يقول مثلا قد قام الصلاة يقولها مرة واحدة، ودليلهما هو عمل المدينة، دليل هو عمل أهل المدينة. وترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم صلاة أيضا، هذا أخذوه أيضا من عمل أهل المدينة. والأوقاف والأحباس، قال: فهذا من جهة النقل، فنقلهم لهذه الأمور من قوله وفعله كنقلهم موضع قبره ومسجده ومنبره ومدينته. يعني هذه لا يختلف فيها، أمور حسية، ما أحد يجادل مثلا أين قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أين موضع المنبر، أين موضع المدينة، هذا معلوم. وغير ذلك مما علم ضرورة من أحواله وسياره وصفة صلاته من عدد ركعاتها وسجداتها وأشبه ذلك، أو نقل إقراره، هذا أيضا نوع من النقل، نقل إقراره عليه الصلاة والسلام لما شهده منه ولم ينقل عنه إنكاره، كنقل عهدة الرقيق وشبه ذلك، أو نقل تركه لأمور وأحكام، أيضا الترك، لأن هذا كله من السنة. معلوم أن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي قوله وفعله وتركه وكذلك إقراره. لم يلزمهم إياه مع شهرتها لديهم وظهورها فيهم كتركه أخذ الزكاة من الخضروات مع علم الخرافات بكونها عندهم كثيرة. يقول: فهذا النوع من إجماعهم في هذه الوجوه حجة يلزم المصير إليها، ويترك ما خالفه من خبر واحد أو قياس. وسيأتي الكلام كيف أن إذا كان خبر الواحد عارضه عمل أهل المدينة، هل كل عمل من عمل أهل المدينة يعارض به خبر الواحد؟ سنعلم أنه ليس كل عمل من عمل أهل المدينة، لكن هذا النوع الذي نقله واحد، يعني نقله يكون نقله نقله الجمهور الجماعة من الناس، عن الجماعة من الناس حتى يصل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا ماذا يسمى؟ يسمى متواتر. نعم، وإذن المتواتر لا يمكن أن يعارض به خبر الواحد، وهكذا لذلك لا تجد في الواقع كما يذكر ابن القيم، وهذا في بحث مفصل في إحنا الموقعين في هذا الباب، أن خبر الواحد الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخالف القياس الصحيح، ولا يمكن أن يعارض أيضا بعمل أهل المدينة، ولا يمكن كذلك أن يعارض بكون النبراوي فقيه أو ليس بفقيه أو غير ذلك من الأمور، كل ذلك لا يعارض. ولكن هذه المسائل قد تكون زي ما ذكرنا من باب تعارض الأدلة، يمكن أن تكون هناك أدلة أخرى معارضة فيمكن يقع ذلك، فيحمل على أو يدخل في باب التعارض والترجيح وطرق العلماء في إما الجمع أولا ثم الترجيح ثم القول بالنسخ علم المتأخر ثم الترجيح على حسب اجتهاده. إذن هذا النوع من النقل هو في الواقع متواتر، لذلك قال فإن هذا النقل محقق معلوم موجب القطع فلا يترك لما يوجب غلبة الظن. وإلى هذا رجع أبو يوسف وغيره من المخالفين، أبو يوسف تلميذ أبي حنيفة عندما ناظره الإمام مالك فناظره بهذا النقل المتواتر في الصاع وفي المد وفي بعض مكاييل ومسألة الأوقاف، فأراه بعض الأشياء الحسية التي كانت موجودة لديهم كيف النبي صلى الله عليه وسلم كان يكيل مثلا بالصاع وحجمه وكذا، فرجع إلى ذلك. ولذلك يقول القاضي عياض ولا يجوز لمنصف أن ينكر الحجة بهذا، وهو الذي تكلم عليه مالك عند أكثر شيوخنا، عند أكثر شيوخنا هذا النوع هو الذي يتكلم عليه الإمام مالك، ولا خلاف في صحة هذا الطريق وكونه حجة عند العقلاء. وهذا ما يذكره ابن القيم أيضا عندما تكلم في هذه المسألة، هذا النوع من باب التواتر لا يمكن أن يعارضه خبر، بل لا يوجد خبر صحيح يعارض مثل هذا النوع. وتبليغه العلم يدرك ضرورة، وإنما خالف في تلك المسائل من غير أهل المدينة من لم يبلغه النقل الذي بها. قال القاضي أبو محمد عبد الوهاب ولا خلاف بين أصحابنا في هذا، في هذا النوع لا خلاف. القاضي عبد الوهاب مما أيضا يقسم هذا التقسيم في عمل أهل المدينة، ما طريقه النقل والحكاية، والآخر الذي طريقه الاجتهاد والرأي، فيقول هذا النوع هو الذي لا خلاف فيه، ووافق عليه الطيرقي وغيره من أصحاب الشافعي، وحكاه عنه الأبهري هذا من المالكية، وقد خالف بعض الشافعي عنادا ولا راحة للمخالف في قوله، يرد على الشافعية. طيب نختصر كلامه. طيب فنقول له كذلك، نقول لو تصيرت مسألة بغيرهم لكن لا يوجد هذا النقل لذلك عند غيره، هذا الأمر لا يوجد إلا عند، يقول عند أهل المدينة، لأن ميزة تميزوا بها وهي لأنهم بقوا في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان في عهد عمر يجتمع فيها الصحابة، ونقل هذا العلم الصحابة كما ذكرنا حتى في المقدمة ذكرنا أن علم الإمام مالك هو مرجعه إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأن عمر بن الخطاب يعني رجع علمه أو انتهى علمه إلى سعيد بن المسيب، وانتهى علم سعيد بن المسيب إلى الإمام مالك، فالإمام مالك معظم العلم من يرجع إلى الصحابة ومنهم عمر بن الخطاب. فإن شرط نقل التواتر تساوي طرفيه ووسطه، وهذا موجود في أهل المدينة، ونقله من جماعة عن الجماعة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل في عصره، وإنما ينقل أهل البلاد غيرها عن جماعتهم حتى يرجع إلى الواحد أو الاثنين من الصحابة، يعني غيرهم غير أهل المدينة، أهل الكوفة مثلا البصرة والشام تجدهم ينقلون عن أحد من الصحابة أو اثنين من الصحابة. أما أهل المدينة يقول لك نحن نرجع الأمر إلى جماعة من الصحابة، فليس حال أهل المدينة كغيرهم. إن هذا مما ينتقد عليهم عند المالكية، أن مثلكم مثل غيركم من الأمصار، فقد انتشر الصحابة في بقية الأمصار، فيقولون لا، أنتم تنقلون ذلك عن صحابي. مثلا تلاميذ ابن مسعود في الكوفة انتشروا في الكوفة وتواجدوا في الكوفة، إبراهيم النخعي، وانتقل علمه إلى محمد بن سليمان، ثم انتقل إلى أبو حنيفة، ثم نرجع هذا العلم إلى عبد الله بن مسعود. أما مرجع علمنا نحن إلى جماعة من الصحابة. إيه هذا نوع، هذا نوع من الأنواع، ليس على الإطلاق. طيب النوع الثاني، وكلام طويل شوية لكن اختصارا، النوع الثاني إجماعهم على عمل من طريق الاجتهاد والاستدلال. هذا النوع اختلف فيه أصحابنا، فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة ولا فيه ترجيح، هذا النوع، وهو قول كبراء بعض البغداديين. هنا اختلاف في هذا النوع، يقع اختلاف. أما النوع الأول فلا يخالفه غيره كما يذكر ابن القيم، ليس موضع خلاف، لأنه في مكان في منزلة المتواتر. هذا قول حجة قوية عند المالكي الذي طريقه النقل والحكاية. أما الذي طريقه الاجتهاد والاستدلال والرأي، فهنا وقع الخلاف، هل يعتبر هذا القول، هذا النوع حجة عند المالكية ويعارض به خبر واحد أم لا؟ فيقول القاضي حياض أنه اختلف فيه أصحابنا أي المالكية، فذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة ولا فيه ترجيح، وهو قول كبراء بعض البغداديين منهم ابن بكير وأبو يعقوب الرازي وأبو الحسن ابن المستان، ذكر مجموعة. وقوله معظمهم الآن يخالفه نقل غيره من علماء المالكية، أن أكثر المالكية يعتبرونه حجة، ولكن الجمع أنه المتأخرين غير المتقدمين، فهو لعل يقصد المتقدمين من المالكية. معظم المتقدمين أنه ليس بحجة، هذا النوع الذي هو طريقه الاجتهاد والرأي، متقدمين مالكية وخاصة العراقيين، أبو بكر الأبهري وابن القطار وعبد النهار القاضي عبد الوهاب، هؤلاء ليسوا هنا من أعمدة المذهب المالكي، لكن في بغداد، مدرسة بغداد. فهؤلاء معظمهم ومعظم المتقدمين المالكية على أنه ليس بحجة، وذكر منهم جماعة قالوا لأنهم بعض الأمة، والحجة إنما هي لمجموعها والقول المخالفين أجمع، يعني يخالف بذلك الحنفية والحنابلة والشافعية. وإلى هذا ذهب القاضي أبو بكر بن الطيب وأنكر هؤلاء أن يكون مالك قال هذا، وأن يكون هذا مذهبه ولا أئمة أصحابه. وذهب معظمهم إلى أنه ليس بحجة، ولكن يرجح به على اجتهاد غيره. يمكن أن يقع إذا كان يقابله اجتهاد غير اجتهاد أهل المدينة، سيكون من باب الترجيح فقط. وهو قول جماعة من متفقهيهم، وبه قال الشافعية، ولم يرفضه القاضي أبو بكر ولا محققوه أثبتنا وغيره. وذهب بعض المالكية إلى أن هذا النوع حجة كالنوع الأول، حكوه عن مالك. قال القاضي ابن نصر، ويدل عليه كلام ابن المعذب وأبي مصعب، هؤلاء عندهم روايات عن الإمام مالك في الموطأ، وقد طبع بعضها الآن. وليس وإليه ذهب أبو الحسن بن أبي عمران من أئمة البغداديين وجماعة من المغاربة من أصحابنا، ورواه مقدما على خبر واحد والقياس، وأطلق المخالفون أنه مذهب مالك. هذا اشتهر في كتب الأصول أن مذهب الإمام مالك تقديم عمل المدينة مطلقا على خبر الواحد، وهذا يقول غير صحيح ولا يصح عنه كذا مطلقا. وهذا ما ذكره هنا الولاذي، وترجح الولاذي إلى ماذا قال الشرح، وقيل إن عملهم حجة مطلقا، أي ولو كان في الحكم الاجتهادي. وقيل هذا من باب الطبيعي، هذا من باب الطبيعي. لذلك هذا كلام البنين. إذا هذا النوع الذي طريقه الاجتهاد وقع فيه خلاف عند المالكية، واستدلوا بنصوص عن إمام مالك، ومنها رسالته إلى الإمام ليث بن سعد. هذه الرسالة التي أرسلها إلى الإمام ليث بن سعد عالم مصر، يقرر فيها الإمام مالك عمل أهل المدينة وحجية عمل أهل المدينة، ولم يفصل مطلقا إلى الليث، نعم، فلم يفصل، وأخذوا من عباراته أنه أن عمل أهل المدينة مطلقا سواء كان عن طريق النقل أو عن طريق الرأي والاجتهاد فإنه يعتبره حجة. وهذا ما جعل بعض الباحثين من بعض الرسائل العلمية مثل رسالة التحقيق في بعض أصول الإمام مالك، رسالة أيضا الدكتوراه، وكذلك أصول الإمام مالك النقلية اللي هي الشيخ عبد الرحمن الشعلان، وهذا الشيخ يذكر أن أفضل من تكلم فيها هو الشيخ فاتح زقلان اللي هو لي من طرابلس، يعني عند كتاب رسالة الدكتوراه الأصول التي انفرد بها الإمام مالك. وهذه الرسالة ذكرتها عمل أهل المدينة، وذكر ما الآن ما حصلت عليه الآن لكن من سنوات قرأتها، فهو اللي نذكر منه أنه نفس كلام القاضي عبد الوهاب، مش عارف الآن هل رجع في بعض فقضية العمل أهل المدينة الذي هو طريقه الاجتهاد والرأي، كما ذكرنا الآن عن القاضي عياض أنه ينفي القول بأنه حجة عند الإمام مالك. والذين قالوا بأنه حجة كثير من المالكيين خاصة المتأخرين قالوا بأنه حجة، هؤلاء اعتمدوا على مثل رسالة الإمام مالك لليث بن سعد، وبعض العبارات أيضا موجودة في الموطأ وبعض النقولات، ويمكن أن تحمل هذه النقولات على وجه آخر، وهو كما ذكر صاحب كتاب التحقيق أن يحمل عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والرأي إذا كان في عهد الصحابة، إذا كان في عهد الصحابة، فسيأتي الكلام أن قول الصحابي حجة عند الإمام مالك ولو كان مبني على الاجتهاد، ولو كان مبني على الاجتهاد. تفضل. Thank you. صحيح كثر من الإسلام. إذا هذا النوع من عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد والرأي، ذكرنا أن معظم المتقدمين المالكية وكثير من المحققين منهم يرون أنه ليس حجة، والمتأخرين من المالكية يقولون بأنه حجة ويستدلون به، والحقيقة أنه يرجع إلى إذا كان ما طريقه الاجتهاد والرأي عند الصحابة هذا لا شك أنه يكون حجة، ويمكن أن تحمل عبارات الإمام مالك التي استدل بها من يقول مطلقا أن عمل أهل المدينة الذي طريقه الاجتهاد يكون حجة عنده على هذا النوع. وعند الشيخ الصادق الغرياني في كتابه ضوابط الاجتهاد يرى أن هذا النوع مطلقا ليس بحجة، فقط هو النوع الأول كما هو عليه المتقدمين المالكيين. طيب، إذا عارض أو خالف الحديث خبر واحد عمل أهل المدينة ماذا يكون الحال؟ هنا القاضي عياض يجيب عن هذه المسألة فينقل، يقول: لا يخلو عمل أهل المدينة مع أخبار الأحاد من ثلاثة أوجه: إما أن يكون مطابقا يعني موافقا لعمل أهل المدينة، هذا آكد في صحتها إن كان من طريق النقل أو ترجيحه إن كان من طريق الاجتهاد، فلا خلاف في هذا إذ لا يعارض اجتهاد آخرين، وقياسهم عند من يقدم قياس الخبر الواحد. وإن كان مطابقا لخبر يعارضه خبر آخر، الآن مطابقا لكن يعارضه خبر آخر حديث آخر، فصار الآن عندنا حديث معه عمل أهل المدينة وحديث آخر ليس معه عمل أهل المدينة. طبعا المعارضة هنا ذكرنا أن التعارض يحدث عند في ذهن المجتهد، ولا لا يوجد تعارض بين الأدلة الشرعية في واقع الأمر، لا يوجد تعارض، ولكن قد يوجد التعارض في ذهن المجتهد لأن هناك نصوص مطلقة، هناك نصوص مقيدة، هناك عام، هناك خاص وغير ذلك. فيقول قاضي عياض: وإن كان مطابقا لخبر يعارضه خبر آخر كان عمله مرجحا لخبره. إذا خبرين تعارضا يستعمل عمل المدينة كمرجح، وهو أقوى ما ترجح به الأخبار إذا تعارض، وإليه ذهب الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني وهذا من الشافعية، ومن معه من المحققين من الأصوليين والفقهاء من المالكية وغيرهم. وإن كان مخالفا للأخبار جملة، جاء عمل أهل المدينة مخالفا للأخبار جملة، لا يوجد ما يؤيده من أحدين، فإن كان إجماعه من طريق عام النقل من طريق النقل ترك له الخبر. إن عرفنا إذا كان عمل أهل المدينة إذا كان طريقه النقل والحكاية هو من باب المتواتر، فهنا يقدم على خبر واحد، وهذا لا يوجد أصلا، لا يوجد نقل متواتر يخالفه مثلا يعارضه معارضة خبر الواحد، ولا يمكن الجمع بينه. لذلك يقول القاضي قاضي عياض: وعند المحققين من غيرنا على ما تقدم ولا يجوز عند التحقيق تصور خلاف هذا، لا يمكن، لأن هذا هذا من باب المتواتر، طريق عمل من أهل المدينة الذي طريق النقل والحكاية هو المتواتر ولا يعرض به خبر الواحد، ولا التفات إليه إذ لا يترك القطع واليقين لغلبات الظنون، وما عليه الاتفاق لمكين الخلاف كما ظهر هذا للمخالف المنصف فرجع يحكي على أبا يوسف. وهذه نقطة المسألة كمسألة الصاع والمد والوقوف وزكاة الخضروات وغيرها. وإن كان إجماع اجتهادا، إن كان عمل أهل المدينة عن طريق الاجتهاد قدم الخبر عليه عند الجمهور وفيه خلاف كما تقدم بين أصحابه، هذا هو الخلاف الموجود عند في المذهب المالكي، أن يرون أن بعض المالكية وخصوصا المتأخرين يرون أن عمل أهل المدينة الذي طريقه للإجتهاد يقدم على قدر الواحد مطلقا، وهذا غير صحيح، وهذا ما نفاه الإمام القاضي عياض. فأما إن لم يكن لهم عمل بخلاف ما لهم الوفاق فقد سقطت المسألة. وهذا الكلام قريب من كلام أيضا نقله ابن القيم في إعلام الموقعين، وذكرنا أيضا من قبل أنه قاضي عبد الوهاب ذكر، لأن الأصل أصل المسألة هو الاعتماد والرجوع إلى الحديث الصحيح الذي لا يعارضه معارض، وهذا هو العمدة. فإن الحديث الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الصحيح الذي لا يوجد له معارض، هو أصل بنفسه ولا يمكن أن يعارض بأي شيء آخر، إلا أن يكون من باب كما ذكرنا تعارض الأدلة، ولا مطلقا تكون هناك قاعدة مضطردة كلما وجدنا أن عمل أهل المدينة مطلقا ولو كان طريقه الاجتهاد يعارض به خبر واحد ويرد به النصوص، هذا كلام غير صحيح. نرجع إلى كلام الولاتي، يقول عمل أهل المدينة الذين أجمع عليهم أهل المذهب مالك والمراد بهم الصحابة والتابعون، لكن بشرط أن يكون فيما لا مجال للرأي فيه من الأحكام الشرعية. هذا إذن هو الشرط الذي هو إذن الذي طريق النقل والحكاية. وقيل إن عملهم حجة مطلقا، وهذا ما ذكرنا أنه ضعيف، أي ولو في الحكم الاجتهادي، وحجة القولين قوله صلى الله عليه وسلم مدينة كالكير تنفي خبثها، كالكير تنفي خبثها، وهذا ليس فيه تصريح بأن أهل المدينة معصومين من الخطأ، لذلك قالوا الخطأ خبث فوجب نفي عنه، وفي دلالة الحديث ليست صريحة في كون عمل أهل المدينة حجة، ولأنهم أعرف بالوحي لسكناهم بمحله، وهذا وجه صحيح، لكن يذكر في باب إذا كان طريقه النقل والحكاية، وهو مقدم عند مالك على الخبر الأحادي، كما ذكرنا أن هذا يقال في طريقه النقل فقط، ومذهب الجمهور أنه لا يقدم عليه وليس بحجة شرعية استقلالا، لأنه بعض الأمة بل إذا وافقوا عملهم دليلا من الأدلة الشرعية قواه على معارضها اتفاقا. هذه المسألة عمل أهل المدينة بعض يأخذها من باب قضية الإجماع، لذلك بعض المسلمين يذكرها في باب الإجماع، وهذه فيها نظر من ناحية كنت تذكر من باب الإجماع، لأن الإمام مالك لا يشترط الإجماع في هذا، إنما يشترط نقل الكافة عن كافة والجمهور عن الجمهور، ليس الإجماع، حتى لو وجد مخالف لا يضر، لكن المقصود به هو عموم علماء المدينة وفضلاء أهل المدينة الذين ينقلون هذا الأمر عن الكافة عن الكافة كما ذكرنا. لذلك بعض أهل العلم يرى يقول من الشيخ الإمام مالك يقول ألف عن ألف خير لي من واحد عن واحد، يقصد بهذا التواتر، فهو من باب التواتر ليس من باب الإجماع. هذا ما طريقه النقل والحكاية. وذكر من أمثلة مثال مشهور وهو عند الإمام مالك اجازوا على نفي خيار المسجد، خيار المسجد، علوما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فجعل الخيار في حالة عقد الصفقة، فهناك مجال للرد فيها والأخذ في ما دمت في المسجد. فهنا ما لم يتفرقا، الإمام مالك حمل التفرق على ماذا؟ التفرق في الأقوال، وقال الأمر عندنا ليس له حد معلوم، وغيره من الأئمة حملوه على التفرق بالأبدان، حملوه على التفرق بالأبدان، لذلك هذا مثلا ابن عمر فكان يفارق جليسه يقوم من المسجد، فهنا نفى خيار المسجد، خيار المسجد، فقال الإمام مالك نفى خيار المسجد في البيع لأنه وجد عمل أهل المدينة على نفيه، وقدمه على الحديث الصحيح وهو قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرق، هو أنه قدمه ولم يقدم، إنما حمله الإمام مالك حمل التفرق على الأقوال وقال الأمر عندنا ليس له حد معلوم، فعمل أهل المدينة أنهم في حالة البيع والبيع والشراء هذا يقع يوميا عندهم، وقد نقلوا ذلك كافة النقل الكافة عن كافة أنهم لا يعتبرون خيار المجلس، يبيعون يشترون ويكون تفرقهم بالأقوال حيث لو عقدوا الصفقة واتفقوا ينتهي الأمر، بينما غيرهم من العلماء رأوا أن التفرق بالأبدان فما دمت أنت في نفس المجلس فيمكن أن تعود في الصفقة ويمكن أن يكون لك ويكون لك الخيار في ذلك حتى تفارق. إذن هذا بهذا الآن نكتفي بهذا الأصل، ولكن المقصود أنه لا يمكن أن نقول بأنه يقدم عمل أهل المدينة مطلقا ولو كان عن طريق الاجتهاد ويقدم عليه خبر واحد، وهذا ليس قاعدة مضطردة. في بقي أمر وهو قضية بعض الإخوة قال ننقل الدرس إلى يوم الثلاثاء.